في واحد كذلك أرسل رسالة، هل ممكن واحد يدعو ولا يصلي؟ نعم، ممكن واحد يدعو وهو لا يصلي، ويدعو وهو شارب الخمر، ويدعو وهو يتعاطى المخدرات. وأنا أقول هذا الكلام من واقع تجربة إخواني، وليس يعني تجازف. أذكر واحد أسلم بسبب واحد سكران عندنا هنا في الكويت. دائما كلما إذا سكر وصل حد كما يقولون السكر، كان يدعو سائقه ويقول له اسلم، لماذا لا تسلم، انت سوف تدخل النار. ودائما يقول يكررها معه الى ان يقول السائق يعني اتى يوم، قلت له خلاص عرفني في الاسلام. فلما اتى به هو الى المسجد، الى مؤسستنا لجنه التعريف في الاسلام، وعرفنا هذا السائق في الاسلام، وفعلا بعد عده ايام اقتنع هذا الغير مسلم. ولما اتينا به الى وقت الصلاه، صلاه المغرب، قلنا لهذا السكير الكويتي، قلنا له تعال الآن وقت الصلاة، تعال توضأ. طبعا احنا ما احنا هو قال لنا انه سكير، بس احنا ما قلنا للكويتي طبعا. فانحرج الكويتي وبدأ فعلا توضأ للصلاة وصلى معنا. فلما طبعا احنا كذلك عادتنا ان اللي يريد ان ينشر اسلامه نجيب صاحب السبب. فقلنا الكويتي تعال بعد الصلاة قف امام صاحبك السائق الغير مسلم، وقلنا لهم ان هذا الاخ الكويتي الكريم دعا سائقه للاسلام، وهو كان السبب ان اجاب الى هنا، والان ما شاء الله هذا السائق مقتنع الدخول في الاسلام. وبدانا اشهرنا الاسلام. فلما اشهرنا الاسلام بكى هذا الكويتي وصرح بملء فمه، قال يا أخواني أشهدكم أني تبت إلى الله، وهذه أول صلاة أنا أصليها بسبب سائق الذي دخل الإسلام. فسبحان الله، كان هذا سبب في إشهار إسلامه، وكان هذا سبب في هدايته.